إذا كنت أقول هذه الأذكار فوجهوني في حكم ما فعلت. هل هذه أوراد؟ مثلا أقول في اليوم لا إله إلا الله 100 مرة، ويا لطيف 100 مرة، وحي قيوم 100 مرة. وجهوني هل هذه الأذكار مشروعة أو لا؟ أما ذكر الله 100 مرة هذا سنة مشروع، ثبت عن رسول الله أنه قال من قال لا إله إلا وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء في يوم 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان له عدل 10 رقاب يعتقها، وكان في هز من الشيطان يومه ذا حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا هو الشيخان في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حز من الشيطان يومه ذا حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، سواء قالها في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار، لكن الأفضل أن يكون في أول النهار حتى يحصل لها الفضل العظيم في أول النهار ويكون في حز من الشيطان يومه ذلك. فإذا فعلها في أول النهار كان أكمل وأفضل. أما يا لطيف يا حي يا قيوم 100 مرة هذا لا دليل عليه. يقول يا لطيف طفي يا حي يا قيوم أرحمني لا بأس، يكرر ما شاء، ما في حد معلوم، ما في عدد معلوم، لكن يا لطيف يا لطيف بس من دون شيء ما هو مشروع هذا. يا لطيف طفي يا لطيف أرحمني يا حي يا قيوم أرحمنا يدعو، أما يا حي يا قيوم يا رحيم ولا يسأل، يقول يا رحمن يا رحمي وكل لي يرحمني يا الله وكل لي، أما الله الله أو يا لطيف أو يا حبيب يعني يضيف لها دعاء، يا لطيف ارطف بنا ارحمنا يا حي قيوم ارحمنا يا الله ارطف بنا. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.